هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج أسرتي. كنا تكلمنا في حلقة عن أهمية الأسرة، وفي حلقتين كان العنوان يا بني، وفي حلقتين يا ابنتي، وفي حلقتين يا أبتي، وعنوان حلقة اليوم يا أمي ابن يخاطب أمه. سألبس في هذه الحلقة لبوس ابن يخاطب ابنه أمه، ولعلي أيها الإخوة الكرام أستطيع أن أعبر عن شيء مما يجري ويدور في قلوبكم وفي خواطركم تجاه أمهاتنا الكريمات. على أرقام إذاعة القدس 446-5564-4470-106 بإمكانكم التواصل معي بعد ربع ساعة من الآن. وفي بداية هذه الحلقة أقول لكم يا أيها الإخوة، الأم في اللغة يعني الأصل. يقال الأرض أمنا لأننا خلقنا من تراب الأرض وعيشنا على هذه الأرض، وغدا إذا متنا ندفن في هذه الأرض. يقال للدماغ أم الرأس لأن الدماغ أصل ما في الرأس وأغلى ما في الرأس. يقال لمكة أم القرى لأنها أصل القرى وإليها تجتمع وتهوي أفئدة العباد. يقال لسورة الفاتحة أم الكتاب لأنها اشتملت على أصول ما جاء به القرآن الكريم من التوحيد والثناء على الله عز وجل والاستسلام لحضرته والإيمان باليوم الآخر والوعد والوعيد. الآن يقال للوالدة أم لأنها أصل وجودك حسا ومعنا. فأقول في هذه الحلقة مخاطبا كل أم بلسان ولدها: أمي التي أرجو دعاها وأرى الجنة حينما أراها، والمنى كل المنى أن أبلغ رضاها. أمي لك علي المنة بأمور وأمور، أذكر في هذه الحلقة ثلاثة لأدع أختي تذكر ثلاثة أخرى في حلقة قادمة. أولها: لك علي المنة بأن أرضعتني من صدرك لبنا خالصا سائغا. أتدرين يا أمي إن واحدا من تقارير هيئة الصحة العالمية هاجم بشدة الأغذية المصنعة للأطفال، واتهم الشركات التي تبيع كل عام ما قيمته ملياري دولار من أغذية الأطفال بأنها تساهم في قتل الأطفال في البلاد المختلفة. وتشير الأحصاءات المجراة في عام 1980 إلى موت 10 ملايين طفل نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم. 10 ملايين طفل يموتون لأن بعض الأمهات لا يرضعن أولادهن. وإحصاء آخر جرى في بوسطن بأمريكا بيّن أن البالغين سن 30 الذين غذتهم أمهاتهم بلبنها خلال الشهرين الأولين من الولادة فقط أقل عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول ممن لم يرضعوا من أمهاتهم البتة. فأي حظ لي فيك يا أمي وقد أرضعتني أشهرا عديدة وأياما مديدة. كنت تتمثلين قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كنت تسمعين كلام الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أمي، إن حليب الأم يتغير ويتطور بمرور الأيام بما يلائم حاجة الرضيع الغذائية ونحل جسمه. في الأسابيع الأولى مثلا من الولادة يكون الحليب غنيا بالبروتين والعناصر المعدنية، لكنه فقير بالدسم والسكريات التي تزداد فيما بعد، وتزداد نسبة الماء بالصيف وتقل في الشتاء، كما أن الثدي يفرز في الأيام الثلاث الأولى مادة اللبأ الحاوي على كميات كبيرة من البروتينات المهضومة ومضادات الجراثيم التي تقي الجسم الجديد من العوامل الممرضة الخارجية الكثيرة. وحليب الأم سهل الهضم، معقم ليس فيه جراثيم، بالعكس فيه صادات مضادة للجراثيم، حرارته مناسبة. من أجل هذا قررت الحكومة الفرنسية تقديم مكافأة شهرية كبيرة لكل أم ترضع طفلها، وتستمر المكافأة ما دامت ترضعه. في بريطانيا أجري مسح لمدة زادت عن 10 سنوات. تبين من خلال هذا المسح أن هناك علاقة أكيدة بين معدلات الذكاء المنخفضة وبين التغذية الصناعية. الأولاد الذين أخذوا حليبا اصطناعيا كانت معدلات الذكاء عندهم أضعف من الأولاد الذين أخذوا حليبا من أمهاتهم. أتعلمين يا أمي إن بعض أمهات اليوم يتأنفن ويتأففن من رضاع صغارهن من صدورهن حتى لا تتغير أشكالهن، ولا يلتزمن كثيرا أصلا بأولادهن وبناتهن، فترينهن يسارعن إلى إعطائهم الحليب الصناعي. أما أنت يا أمي فما بخلت ولا شححت، فلك علي المنة. وهذا أول الأمور الثلاثة في هذه الرسالة. ثاني الأمور، لك علي المنة بأن سقيتني مع لبنك لبن العلم والقرآن والتقوى. فعلى يديك يا أمي حفظت سورة الفاتحة، أنت التي علمتني سورة الفاتحة، وبين يديك نطقت بكلمات سورة الإخلاص مع أول كلامي، ومن فمك الطاهر حفظت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأمانة والصدق والصلاح التي كنت تروينها من قبل نومي وفي أوقات فراغي في أثناء يومي. رأيتك تصلين فصليت، رأيتك تصومين فصمت، كنت مدرسة قبل المدرسة وكنت مسجدا قبل المسجد. لقد قرأت يا أمي أن إحصاء بين أن الإبن يقضي مع أمه خلال السنوات الأولى العشرة 70,000 ساعة، بينما هو يقضي في المدرسة 10,000 ساعة. معناه أن الأم تساوي 7 مدارس. 70,000 ساعة يقضيها الولد مع أمه، بينما يقضي في المدرسة 10,000 ساعة أو 10,000 ساعة. أذكر يوما عندما عدت من المدرسة الابتدائية في صفوف الأولى، ووجدت في حقيبتي وبين دفاتري ممحاة زائدة لم تكن لي، وسألتني لمن هذه؟ فأخبرتك أني وجدتها على مقعدي فوضعتها في الحقيبة. فأعطيتيني يومها درسا عن الأمانة لا أنساه، وعن حفظ حاجات الآخرين، ورويت لي قصة في أداء الأمانات وآية من القرآن وحديثا شريفا، وطلبت إلي أن أسأل أصدقائي غدا عن صاحب الممحات لأردها إليه. وفعلت في اليوم الثاني ما قلت. فلما عدت من المدرسة وسألتني هل فعلت؟ قلت نعم. كافأتني وضممتني إلى صدرك الحنون العاقل. من ذلك اليوم نشأت على الأمانة وحفظ حقوق الآخرين، ولك المنة علي يا أصل كل خير. يا أمي، لما كبرت قرأت قصة شعرية عن أم سقت ابنها لبنا، لكنها ما سقته تربية إيمانية، بل تركته للطرقات تعلمه، وللخادمات تهذبه، وللفضائيات تدربه، ولعلها دعته من حيث تدري ومن حيث لا تدري إلى الجرائم والآثام. تقول القصة: حكمت عليه حكومة الإسلام قطع التي سرقت على الأيام، واستنفر الجلاد يحمل سوطه، فاستصرخ المحكوم بالحكام، قال: اسمعوني مهلكم وتبصروا، وتتبعوا مستودع الآثام، فلسان أمي كان أصل مصيبتي، وله يعود الفضل في إجرامي. قد كنت طفلا فاستهنت ببيضة وسرقتها مستخفيا بظلامي، وأتيت أمي مستشيرا عقلها، هل كان يرضي عقلها إقدامي؟ فمضت تزغرد، ثم قال لسانها: مرحى حبيبي صرت كالضرغامي. ومضى علي الدهر أحفظ قولها، وغدا بظلم الآمنين غرامي، فعليكم بلسان أمي إنه أصل الجريمة يا أولي الأفهام. يا أمي، مننت علي بتأديبي على الصلاح والتقوى والقرآن والسنة، وهذه ثاني الأمور الثلاثة في هذه الحلقة. يا أمي، هذا هو عنوان حلقة اليوم من حلقات برنامج أسرتي، وفيه ابن يخاطب أمه. في هذه الحلقة يقول الابن لأمه: لك علي منن ثلاثة أرفع إليك شكرها، وأسأل الله عز وجل أن يثيبك علي. ثالث هذه المنن: لك علي المنة بأن غمرتني حبا وحنانا، وأنفقت علي الكثير من وقتك، ولعلك يا أمي ضحيت بكثير من آمالك ورغباتك حتى صرت إلى ما صرت عليه وإليه من الخير. أم محمد أم دمشقية، مات زوجها وخلف لها ثلاثة أولاد. حبست أم محمد نفسها على أولادها رعاية وعناية وتأديبا 26 سنة. أولادها اليوم تخرجوا في الجامعات في فروع راقية، والفضل في كل ما هم فيه اليوم من خير بعد فضل الله يعود إلى أمهم التي غمرتهم حبا وحنانا ورعاية وتربية، وضحت بكثير من رغائبها لأجلهم. أم عبد الله كان زوجها قاسيا عليها، شديدا على أهله وأولاده. مرارا ما حدثتها نفسها وحدثها من حولها بطلب الطلاق منه، لكنها لم تفعل، حفاظا على أولادها وخوفا عليهم وتقربا إلى الله تعالى برعايتهم. صبرت 30 سنة على حياة صعبة وزوج غير متعاون، لكن الله أبدلها بصبرها خيرا وببذلها عطاء نجح أولادها في أعمالهم ورقوا سلم الخير والفلاح وحملوها على رموش عيونهم وبذلوا لها ماء مهجهم. وما ينتظرها عند ربك إن شاء الله تعالى خير وأبقى. يا أمي، عجيب حال بعض الزوجات اليوم، لا يردن تضحية لأجل أولادهن البتة، ولا يصبرن على ضيق ذات يد ولا على مرض زوج أو ولد، ثم هن يردن عزا في الدنيا وفلاحا في الآخرة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أجريت دراسة إحصائية للموازنة بين مجموعة أطفال يعيشون في حاضنات خاصة نظامية نموذجية، وبين مجموعة أطفال يعيشون مع أمهاتهم وآبائهم. كانت النتيجة أن الأطفال بعد الشهر السادس بدور الحضانة يضعفون ويقل تجاوبهم العقلي والانفعال العاطفي، وهذا لم يظهر على الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم. وفي هذا رسالة لكن أيتها الأخوات اللواتي تتزوجن زيجات جديدة، أطفالكم بحاجة كبيرة إليكم، وأنتم مهما كنتم في بيوتكم مع أطفالكم فأنتم تقدمون لدينكم ولأمتكم أطفالا فيهم سوية أخلاقية وسوية صحية وسوية انفعالية وشخصية صحيحة. في دراسات عديدة على أناس ارتكبوا جرائم وأذى للمجتمع ظهر أن عددا كبيرا منهم نشأ في صغره بعيدا عن أمه وأبيه، أو مع أم لا تهتم بتربية ولا حنان ولا تعليم. يا أمي، قديما قالوا وراء كل عظيم امرأة، فإن كنت برعت في شيء فأنت التي كنت ورائي، بل أنت أمامي وإمامي. يا أمي، أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، وغرست حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة، ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرا. لك يا أمي فضلا، أقدامك تاج للغرة، في حبك أفنيت حياتي لكني لست أكافيك. يا أمي، إن عجز لساني عن شكري ربي يجزيك، لو كان البر بأن تطئي خدي فيا حظي فيك. في حقك آيات تتلى مر الأيام ووصينا، لا يقدر أحد إيفاء لحقوقك مهما أدينا، لكن فؤادك إحسانا كم يرضى عنا وعلينا. من غيرك يا أمي يقظ في الليل إذا هجم الكرب، من غيرك يا أمي قلق من دائي إن عجز الطب، لو صح سجودي يا أمي في حبك ما امتنع القلب. يا أمي، أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة. التوقيع ابنك الذي يرجو أن يقول ما قال سيدنا عيسى في سورة مريم، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. على أرقام إذاعة القدس 446-5564-4470-106 بإمكانكم الاتصال للاستفسار والمشاركة في هذه الحلقة من برنامج أسرتي، وكان عنوان الحلقة يا أمي ابن يخاطب أمه. وريثما تأتي الاتصالات فبين يدي قصة أرسلها إلي واحد من الأبناء يحدثني عن حادثة جرت مع أمه بإمكاني أن أطلعكم عليها، لكن بعد أن أتلقى هذا الاتصال. ألو نعم. ألو. ألو تفضلي. مبري من حلب. أهلا وسهلا. بدي أسألك سؤال من شان الولد وأمه. تفضلي. عندي شاب عمره 31 سنة. وربيته ودرسته للتاسع، هو الخطأ بدنه ما كمل. نعم. ايه وبكوي له وبغسل له وبطعميه وبسقيه وكل شيء، ولهلأ ما فادني بشيء. ايه وعنده عبوش أربعة. أخذ له هي لأبوه، يعني هو ما أخذها، بدي لك صرفها بمطرح بشع أو وصيخ. إن دايان ما بيقر من شان عيش الدين. نعم. بيقول أخذ مصريات أبوي أحسن ما أخذ مصريات العالم. نعم. وهلأ خطب بنت عمه صار له 3 سنين. ما بيشتغل. نعم. ما بيشتغل، ما بيجيب على البيت مصاري ولا بيصمل. بيقول أنتوا مجبورين تجوزوني، وأبوه فقير ما معه غير راتبه، ما عنده لا أرض ولا عنده شيء بيعه، بس راتبه عنده راتب تقاعد. نعم. يعني أنا وأبوه مننسأل عن هالشغلة هاي. نعم. ولهلأ واحد عمره 31 سنة قلو صلي، بيقول لي شكارة فيكي ما تصلي. ويعني أنا من وقت اللي خلق ربيان علي أنا بصلي من أنا وصغيرة، وبصوم وأبوه بيصلي. نعم. إيه وإشلو الحل عندك؟ طيب يا أمنا الكريمة. نعم. يعني رحمة أمهاتنا بنا أحيانا تتحول إلى يعني إفراط، بحيث يتحول هذا الابن أو هذه البنت إلى اتكالي على أبيه وأمه. نحن نريد من الأمهات أنه ترعى الأولاد وتحن على الأولاد وتحن على الأولاد، لكن خاصة فيما يتعلق بالشباب، وإن كان الأمر يخص الشباب والبنات، يعني نريد منهم أن لا يدربهم على الاتكالية. أنا فيما سمعت من حضرتك كأن هذا الابن نشأ اتكاليا عليك وعلى أبيه، وأنت تقولين الآن عمره 31 سنة، ثم هو لا يعمل، لا يلتزم بعمل، لا يلتزم بصلاة، لا يلتزم، حتى فيما سمعت منك كلمة يقول يعني جكارة فيك أنا ما بدي صلي، يعني أيضا ما في التزام بالآداب مع أمه وأبي. أنا أقترح عليكم أن تتركوه يعتمد على نفسه في أموره المالية. أنتم الآن هو أنت تسألين هل نحن مكلفين به ويجب علينا تزويجه، خاصة بأن الأب فقير؟ الجواب لا، لا يجب عليكم شرعا أن تزوجوا هذا الولد الآن ما دام أبوه فقيرا وهو شاب وقوي وجلد ولا يعمل. أنا أقترح أن تتركوه ليشق مستقبله المالي بجهده وبعرق جبينه. نعم ممكن أبوه أن يساعده أو يقف مراقب، يراقب ويصوب له ممشاه، لكن لا تعطوه كل ما يريد، خاصة أنكم إذا أعطيتموه بدد وضيع، وقد باع أرض أبيه وبددها في يعني أمور في ملذاته أو في شأنه الخاص. أنت يا أمنا الكريمة لا شك وأبوه أيضا بذلتم ما عليكم، الآن دعوه يقف على قدمين هو، ودعيه يعمل بجهده وبنشاطه، ولستم مسؤولون عن تزويجه. إذا كان اجتهد وصار معه مال فليتزوج، إذا ما اجتهد وما صار معه مال أنا أقترح أن لا تزوجوا، لأنه بخاف إذا أنتوا زوجتوا غدا ستتحمل أيضا مسؤولية زوجته، لأنه لن يعمل إذا استمر بهذه الطريقة. نعم معي اتصال كمان. تقول القصة التي أرسلها أحد الإخوة، وعنوان القصة بدأت أخرج مع امرأة غير زوجتي. يقول بعد 21 سنة من زواجي وجدت بريقا جديدا من الحب. قبل فترة بدأت أخرج مع امرأة غير زوجتي، كانت فكرة زوجتي حين بادرتني بقولها أعرف جيدا كم تحبها. المرأة التي أرادت زوجتي أن أخرج معها وأقضي معها وقتا كانت أمي التي ترملت منذ 19 سنة، ولكن مشاغل العمل وحياتي اليومية والأطفال ومسؤوليات أخرى جعلتني لا أزورها إلا نادرا. في يوم اتصلت بها ودعوتها إلى العشاء، سألتني هل أنت بخير؟ لأنها غير معتادة على مكالمات مني، وخاصة أن المكالمة كانت متأخرة نوعا ما، وأمي تقلق. فقلت لها نعم أنا ممتاز، ولكني أريد أن أقضي وقتا طويلا معك يا أمي. قالت نحن فقط؟ فكرت قليلا وقالت أحب ذلك كثيرا. في يوم الخميس وبعد العمل مررت إليها وأخذتها وكنت مضطربا قليلا، وعندما وصلت وجدتها هي أيضا قلقة، كانت تنتظر عند الباب مرتدية ملابس جميلة ويبدو أنه آخر فستان قد اشتراه أبي قبل وفاته. أتابع معكم سرد هذه القصة لكن بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعافيك. أنا عندي رسالة من أب لولد على نفس النمط ومشتهي أنه أنت تقرأنا إياها، كثير حلوة. كيف بدي تصل إليها هذه الرسالة؟ طويلة هي شوي الرسالة طويلة. طيب بإمكانك تدخل إلى الموقع دكتور شعال دوت كوم dr-shal. جزاك الله خيرا. وتزودني بها وممكن تتصل بي أيضا يعني تحت الهواء، ممكن أتكلم بنهاية الحلقة نتواعد في مكان تعطيني هذه الرسالة، مع الشكر الجزيل. الله يبارك فيك. أهلا. شكرا شكرا. تتابع الرسالة تقول ابتسمت أمي كملاك وقالت لقد قلت للجميع أني سأخرج اليوم مع ابني، والجميع فرح ولا يستطيعون انتظار الأخبار التي سأقصها عليهم بعد عودتي. ذهبنا إلى مطعم غير عادي، كان المطعم جميلا وهادئا، تمسكت أمي بذراعي وكأنها السيدة الأولى. بعد أن جلسنا بدأت أقرأ قائمة الطعام حيث إنها لا تستطيع إلا قراءة الأحرف الكبيرة، وبينما كنت أقرأ كانت أمي تنظر إلي بابتسامة عريضة على شفتيها المجعدتين وقاطعتني قائلة كنت أنا من أقرأ لك وأنت صغير. أجبتها حان الآن موعد تسديد شيء من هذا الدين، ارتاحي أنت يا أمه. نتابع الرسالة بعد هذا الاتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ ياسر أبو زراد سيدنا الشيخ. تفضل يا أخي ياسر، أهلا وسهلا. رسالة إلى كل أم من يأتيها الذكر بعد عدة إناث. مختصرة إن شاء الله. تفضل. أرجو من كل أم أن لا تفرط في دلال الذكور لأنها ستكون سببا في إنتاج ذلك الشاب الاتكالي الوصولي الضائع الممني على الناس بوجوده الغير راضي عن كل ما يفعل لأجله، وجزاك الله خير. شكرا يا أخي ياسر، شكرا. تحدثت أنا وأمي في ذلك المطعم كثيرا في أثناء العشاء، لم يكن هناك أي شيء غير عادي ولكن قصص قديمة وقصص جديدة لدرجة أننا نسينا الوقت إلى ما بعد منتصف الليل. وعندما رجعنا ووصلنا إلى باب بيتها قالت أوافق أن نخرج سوية مرة أخرى ولكن على حسابي، فقبلت يدها وودعتها. بعد أيام قليلة توفيت أمي بنوبة قلبية، حدث ذلك بسرعة كبيرة، لم أستطع عمل أي شيء لها. وبعد عدة أيام وصلني عبر البريد ورقة من المطعم الذي تعشينا به أنا وهي مع ملاحظة مكتوبة بخطها. دفعت الفاتورة مقدما، كنت أعلم أنني لن أكون موجودة، المهم دفعت الفاتورة لعشاء شخصين لك ولزوجتك لأنك لن تقدر ما معنى تلك الليلة بالنسبة لي، أحبك يا ولدي. معي اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عام أنتم بخير. يا أهلا وسهلا. مين معي؟ أنا فداء محمد. يا أهلا وسهلا. بأمك. تفضلي. عندي سؤالين. تفضلي. أنا عندي ثلاث بنات. يعني تنتين من زوجي الأولاني وبنت من زوجي الثاني. فالبنتين الأولانيات يعني أبوهن غني وأزواجهن أغنياء. بس صغيرة زوجة فقير وأبوه فقير. وأنا عندي غرفة بقدر أعطيها إياها تسكن فيها. ايه ممكن يا خالي. نعم نعم ممكن ممكن ايه تعطيها هذا الشيء. بس انا اقترح نعم ممكن انا اقترح عليك بس تجمعي البنات وتقولين يا بنات انا سافعل كيت كيت بهذا السبب لانه اختكم وضع المعاشي اقل منكم سواء كان في زوجة او بابيها فانا حاب اقدم له الهدية. نعم ايه ممكن ايه نعم. السؤال الثاني السؤال الثاني عندي كمان شباب البركة يعني 6 شباب. نعم الو الو يبدو الاتصال انقطع. الو في اتصال. طيب تقول الرسالة في خاتمتها احبك يا ولدي. في هذه اللحظة فهمت ما معنى كلمة حب وما معنى كلمة احبك وما معنى ان نجعل امهاتنا يشعرن بحبنا ومحبتنا لهن. يا أيتها الأمهات الكريمات نحن مدينون لكم دينا كبيرا بعطائكم لنا وبرعايتكم لنا وبحنانكم الذي غمرتمونا به. يا أيها الأبناء أمهاتكم بذلنا لأجلكم الكثير الكثير فلا تنسوا أمهاتكم. معي اتصال. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. عم بحكي فصل. تفضلي تفضلي يا خالي. في عندي يعني 6 شباب البركة. في منه الناس حالتهم عدم وفي ناس وسط وفي واحد منهم سافر وصار مليونير. نعم. ف يعني هالغني هذا اللي الله عطاه ما مقصر تجاهي وتجاه اخواته. نعم. اللي حالتهم ضعيفة. نعم. وما عم بعرف كيف بدي اتعامل معه لاني ماني حابة واسعى عليه لكن كمان ماني قادرة اتحمل هالوضع. شو بدي اعمل برأيك؟ والله جزاك الله خيرا. بس اذا ممكن الصوت شوي لانه عندي ضجة هنا. طيب جزاك الله خيرا اول شيء يا خالي بانك لا تريدين ان يصير قلبك قاسيا عليه. نعم. انا انصحك بانك يعني تتكلمين معه هيك في جلسات خاصة بينك وبينه. كثير حكينا كثير. هو بيجي بسنين بيجي يعني ما دائما بيجي كل 10 سنين بيجي مرة. طيب بإمكاننا أنه نتساعد مع واحد. نعم نعم, نعم الله يوفقك خليني اسمع هالكلمات. بإمكاننا أنه نطلب من واحد من أصدقائه الذين يحبهم يعني مثلا هو له صديق يحبه محبة كبيرة. نعم. أو له خال أو عم. نعم. أو ابن عم بينه وبينه علاقة كبيرة فممكن كمان نطلب منه انه يساعدنا في هذا الامر. هو حجته انه خلوهم يشتغلوا اذا بدنا نعتمد عليه ما بيشتغلوا هيك حجته. طيب نحن ما بدنا نطلب اليه ان يقدم لاخوانه واخواته كل شيء ما كل لكن شيء. نحن المضطرين يعني المضطرين بس يعني نحن سنطلب منه ان يساعدهم قدر امكانه ولو مساعده بسيطه. على كل اذا استعنتي بمن حوله من أصدقاء أو من أقارب يحبهم أو يمنون عليه مع كلمتك أيضا كمان أنت ودعائك له إن شاء الله يكون خيرا. أدعي لي الله يوفقك لنفسك. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه لبرك ولطاعتك وأن يكون في معونة إخوانه وأخواته. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا رب. أهلين أهلين خالي. إذن على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 بإمكانكم الاتصال. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين أربعة أربعة ستة خمسة خمسة ستة أربعة أربعة أربعة سبعة صفر واحد صفر ستة أرقام إذاعة القدس. ألو نعم في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ بشار. أهلا في كريم. كان الله في عون الأمهات. يعني عن جد إنسان مثل ما حكيت حضرتك القصة الموجعة هاي بس ما بحس بقيمة الأم إلا بعد فقدانها. طب سؤالي أم تندب حظها وتشكو حالها، أكرمها الله، هي هو كرامة من الله لها، لكن قلب الأم على طيبته وعلى حنانه الزائد أحيانا لا يستطيع تحمل ما يمر به من قحالة هذه الحياة وقساوتها، طبعا الذي لا يكون عنده إيمان تكون عنده هذه الحالة، لكن هي عندها إيمان، لكن عندها الطيبة الزائدة دفعتها إلى هذا. أم عندها أطفال عندهم إعاقات وهي تتمنى أنهم يعملوا، وتقول أنا ليه خلفت، إذا صح التعبير يعني، أنا ليه خلفت، أنا ليه تعبت، وهي تعرف أن هذا هؤلاء الذين هم عندها الأولاد هم طريقها إلى الجنة، وصبرت على زوجها 30 سنة، وزوجها انتقل إلى الرفيق الأعلى، وكانت بينهم دائما سجارات ومشاكل، وكانت حياة صعبة صعيبة. هل تسمعني؟ نعم نعم. فهذه الأم عندها ابن عمره 19 سنة، وهو يعني عنده إعاقة لكنه يستطيع العمل، وبتقول لأنه ما فيش من وراي مصلحة، يعني بلغتها تقول ما فيش من وراي مصلحة، مشان هيك ما فيش حد بيشغل ولدي، لأنه لو في من فخبر رسا ما كان بيشغلوه لو في من ورانا شيء، وهي بحاجة إلى هذا لأنها لا تستطيع أن تتسول، وعندهم عزة نفس لا يعلمها إلا الله. فماذا هي فاعلة؟ وحالتها النفسية صعبة صعيبة، وتجد قساوة وقحالة، وأحيانا بتعصب على أولادها، وأولادها يفرون منها. هل تسمعني جيدا؟ نعم نعم نعم. هل لي أن أكمل القصة معك بعد البرنامج على رقم الخاص بكم؟ إن شاء الله إن شاء الله نتواصل. على كل وصلت فكرة القصة التي تريد يا أخ بشار. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تحرمنا من دعائكم الصالح، نحن وهذه الأم وجميع أمهات العالم الإسلامي. إن شاء الله إن شاء الله. ألو، كمان معي اتصال قبل أن أجيب على الأخ بشار. ألو. ألو. نعم. مرحبا. أهلا وسهلا، مين معي؟ يسرى. تفضلوا. أهلا وسهلا. دكتور أنا كنت بدي أحكي لك أنه إحنا 5 أولاد. عنا أم كتير كويسة، يعني هي تقريبا عملها ما كتير كبير عنا، يعني بتعاملنا مثل أخواتها، يعني إحنا صبايا وبتعاملنا في مدرسة الجامعة، بس هي عندها شوية سيئات، مثلا أنه هي لما بتعصب ما بتقدر تستوعبنا مثلا، فبتصير شوية مشاحنات بيناتنا يعني. فبس برجو نصيحة كتير صغيرة لماما، لأنه معيش ما تدي علينا، إحنا أولادك منظر حتى لو كنتي معصبة، فإحنا كتير منحبك، بس إنه شوية تخفف شوية دعوات علينا وتدعي لنا أحسن يعني. كتير منحبك إحنا بس. طيب شكرا شكرا شكرا يا أختنا. سنبدأ من النهاية. الأخت يسرى تقول نحن 5 أولاد وأمنا جيدة لكن لا تستوعبنا. الآن أنا أريد أن أقول لك يا أخت يسرى، أنتم المطلوب منكم أن تكونوا يعني في طاعة أمكم، مو أمكم هي التي في طاعتكم، أنتم تلتزموا بطلباتها أو مراداتها، وهي أمكم إذا كانت تعاملكم كصديقات فهذا كرم منها، لكن لا تنسوا أنتم أن هي الأم وأنتم البنات. على كل الأحوال فيما يبدو أنتم بارات يعني ومحبات لأمكم، لكن أنا أيضا بلسانكم أقول لهذه الأم الكريمة، لأمكم الفاضلة ولسائر الأمهات، نعم الأم يعني لا تدعو على بناتها ولا تدعو على أولادها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم ولا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على خدمكم، لعله يصيب ساعة إجابة. لذلك أنت أيتها الأم أرجوك إذا غضبت أو إذا يعني نابك شيء من الضيق، لو استفرغت الوقت في الدعاء للأولاد أحسن، لكن أنتن أيتها البنات أو أيها الأولاد كمان أنتم اكسبوا بر أبائكم وأمهاتكم، وأنتم استوعبوا أبائكم وأمهاتكم. بالنسبة للأخ بشار الذي يقول هناك أم فاضلة خدمت أولادها وكان أولادها معاقون وما عندها إلا ولد سليم الآن، ومات زوجها وكان شديدا الآن تندب حظه، لا، المطلوب أن لا يبطل الإنسان أعماله بعد أن عمل العمل الجيد والعمل الخير والعمل الكبير، لا يقول يا ليتني أنا ما عملت، حتى لا يذهب أجر هذا العمل بعد تعبه وبعد نصبه. لكن وأعتقد بأن ابنها لا يعمل أو لا يجد عملا، مو لأنه يعني هم عائلة بسيطة ما في شيء من وراء، يعني طبيعة إيجاد العمل فيها تعب وفيها مشقة ليست بالسهولة،